احنا وصلنا الى انه ايش الامور اللي بدات ترسم لك مسار ابعاد سلوكيه. المدخل الصدق، يقول ربي ادخلني مدخل الصدق. تصور الواحد كان يكذب كم يشتي الان عشان يجاهد نفسه، لانه لاحظ في الحديث وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. ايوه، المساله لازم تاخذ هذا البعد من التحري، يعني لانه الشيطان شي شغال الواحد، شو كذب وشو يتخارج منه، لانه لقد دخل واحد سوق الكذب شو يدخل سوق النفاق اصلا. فالمدخل الصدق، قلنا معالم الطريق الصلاه لوقتها، يلتزم مساله الصلاه لوقتها. ولذلك فانه في حديث اللي يقول من صلى لله بالمعنى كذا 40 يوما لا تفوته تكبيره الاحرام، براءه، براءه من النفاق، براءه من الشرك. هي تصور احيانا تلتزم تجي تعمل 38 40 يوم ولا 40 صلاة؟ 40 يوم، يعني وكأنه لما ما تحصلش ال40 ربي يشتي يشوفك هل انت صادق، تشتي تكرر المحاولة حتى تضبط معك. إذا ضبطت خلاص تجي الصلاة مضبوط معك يعني. أيوه، هذه المعالم الآن. طيب أي طريق تسيرها تشتي لي راحلة، راحلة تقطع لك مشوار، الراحلة النية. يعني تخيل اثنين يعملوا نفس العمل جنب بعض، الفرق بينهم بين السماء والأرض بنيتهم، بنيتهم الفرق بينهم بنيتهم. ولذلك النية ومجاهدة النية مسألة ما في بيش. لأنه تخيل أنت واحد يجاهد في سبيل الله كما يرى للناس يعني، ويروح النار. يعني الحديث حق يحضر الله يوم القيامة فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه، اللي هي مسألة الشجاعة والإقدام وذا، فيذكرها فيقول ما عملت بها. لاحظ الإجابة حقه مكونة من شقين، قاتلت هذه القراح في سبيلك هذه النية حتى استشهدت، قال له كذبت. كذب ايش؟ ما قاتلش. قال له كذبت لكنك قاتلت، ما يمكنش انك قرحت، بس ليقال انك جريء وقد قيل. تخيل هذا مجاهد، خطورة النية الى اي درجة، وماته في الجبهة، يمكن النية مش مضبوطة هالك. طيب والثاني واحد علم الناس القرآن والدين والعلم، فذكروا بنعمه التي انعم بها عليه من الاستنباط والفهم، فيذكرها فيقول ما عملت بها. لاحظوا برضه الإجابة مكونة من شقين، تعلمت هذه القراءة والحفظ فيك، هذه النية، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وقرأته، قال له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل أخذت حقك. والثالث واحد صاحب أموال، يعمل مشروع هنا ومشروع هنا ومشروع هنا، يذكر الله بنعمه التي أنعم بها عليه فيذكرها، فيقول ما عملت بها؟ قال لم أدع من سبيل تحب أن ينفق، ينفق هذه البعد المادي لك اللي هي النية، أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه، قال له كذبت، ولكنك أنفقت ليقال الجواد وقد قيل. والحديث في الصحيح، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه. فتشوف انه مسألة النية هذه قضية، ما فهي تشكل الراحلة. ايوه تقطع بك مشوار، عمل يعلم الله لين تقطع بك. صور مثلا من النوايا اللي من استثمر ايش؟ حديث انما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، لاحظ هذا عنده البعدين، فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله، يعني دخل الجنة بعلمه بفلوسه الثاني ما معوش نقد، معه نية بس. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لمن؟ يقول لربي، بينه وبين نفسه، ما يقولش للخلق، لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. شو يعمل مثل هذاك الأول؟ شو يعمل؟ صلي يا شيخ. قال فهو بنيته، هكذا لفظ الحديث، أي بنيته التي يعلمها الله، وهما في الأجر سواء. تصوروا هنا خطورة انه ما نستثمرش المسألة دي، ما معناش حاجة. ولكن لما نذكر لكم قصة أصحاب الجنة سورة نون، إيش قصتهم؟ وهم باليمن، أهل اليمن، باتوا العشي وهم ناويين النيالي، مش نعطش أحد حقنا، حقنا حرقنا، ما عملوا ولا عملوا حاجة، باتوا على نية سلبية، وذيك حارق للآن. تخيلوا الآن الوضع كيف هو، ناس مجاميع تبات وهي ناوي تبكر تأخذ حق الآخرين، هذوكم باتوا هم يشيش طحة من حقهم، الآن مجاميع تبات وهي تفكر تأخذ حق الآخرين، إيش اللخبطة اللي نحن فيه بهذه ناشئة عن هذا طيب والحل؟ خلنا لهم نشد دفعة الحين، نشد دفعة كذا قبل ما تنام وهي تطرح الطرحة هذه، لو معي يا رب شو أصلح وش أسوي وش، بس مش مطلوب مننا أكثر من كذا، مطلوب منك بس كذا تبات العشي وأنت بهذه النية الجميلة، إنه لو معك وش تصلح وش تعطي وش تعمل، فهو بنيته وهما في الأجر سوا. فتشوف إذا النية راحلة راحلة، مجرد انك لاحظ انت الحديث هذا، واحد بس مسح على راس يتيم، بس ما فيش في الحديث ما يفيد انه اعطوه شيء، ايش اللي خلوه مسح على راس يتيم؟ شاف يتيم وانا ما اقدرش اعمل له حاجه، الله مسح على راسه كده بالشعور الجميل هذا، قال معك بعدد شعر راسه حسنات. صور الطفل هذا اليتيم مفتقر للحظه الحنان هذه اكثر من الفلوس، معك بعدد شعر راسه حسنات. فالنية ما هيش قليلة يعني. ولذلك لاحظوا الحديث لما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما قالش ما عمل، اللفظ دقيق، لأنه زي ما رأينا مجاهدين هلكوا بسبب النية السيئة حقهم، ولذلك اللفظ دقيق إنه وإنما لكل امرئ ما نوى. فيبدأ الواحد يجاهد نيته هكذا، وكمال النية، كمال النية أن يصل الإنسان إلى أنه يعمل الشيء إن الله أمر به، لأنه تدرج النية. يعني مثلا لاحظوا في القرآن في مسألة تدرج النية، في ناس من هذول اللي ينفقوا، قال فمثله وهو نيته بس من أجل أن يقال كمثل صفوان عليه تراب، صفوان هذه حجر عليه تراب، أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدروا على شيء، حجر ولا معه شيء، يعني لو في بذرة بين التراب هذه. طيب الثاني قال ينفقون أموالهم في سبيل الله، نيتهم موجهة الآن، قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. لاحظ الفارق الآن، هذاك ولا معه شيء وهذا معه إلى 700 ضعف، ويزيد الله لمن يشاء. تجي تشوف البعد الثالث، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، معيش المسألة ما يدوروش أجر، يشو الله يرضى عنهم بس، وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم إنه قضيتهم الآن نشتي الله يرضى عننا بس. لاحظوا ذاك اللي يدور أجر قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هذا قال كمثل جنة، وهو نفس العمل. النية؟ ايه، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، معهاش حبة، قد حديقة بكل ثماره، فأصابها وابل آتت أكلها، فإن لم يصبها وابل فطل، من الطل تنبت برضه، يعني النية المليح. لاحظ فمسألة النية راحلة ماهيش قليل، راحلة ماهيش قليل. طيب الواحد دخل من المدخل علامة الطريق هلي الراحلة معه، الآن اشتزاد، الزاد هو الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشية. هنا تلاحظ الواحد لو ضبط الأربعة هذين، أنا أسميه دي رحلة الخلاص الذاتي، شو تتخرج. لكن أولادينا مثلا معي مكتبة أقول لهم لا تقرأونش، معي محاضرة قلت لهم بلغت العالم لا تسمعونش، أشي منكم مسألتين بس، ما تكذبش وتصلي فرضك بس. الصدق شقود لك إلى الملاح كلهن، والصلاة يحفظك الله. فتشوف هنا الآن تشكل مسار سير عملي، سير عملي للإنسان بده يجهد نفسه على هذا الله. الآن تبدأ تظهر المسارات الشعورية، هذه لاحظوا سلوكيات المنازل الشعورية الآن، والواحد هو سائر بالطريق هذا. أول منزلة من منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى منزلة الخوف. الخوف من من؟ الخوف من الله. قد يفكر واحد معصية، التفكير ممكن يفكر فيه بي. بس لما يجي يعمله بجوارحه يتحرك الخوف عنده فيمتنع. هذه يعني الصور كده، حدث واحد يحجز مقعد تحت العرش، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف، إني أخاف الله. ربما يفكر نعم، لكن لما يجي يشتي يعمله يتحرك عنده الخوف، إني أخاف الله رب العالمين. مجرد واحد إنه يدخل المضمار هذا يعمل له ربي اختبار، بس اختبار زي هذا اللي يحول له ربي بمكلفته ذات منصب وجمال. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، مع أن الصيد ما هوش بالسهولة هذه، ينقطع كبد يعني نفس الفرس بعده، لكن ليبلونكم هنا يختبركم هل است إذا هلوا الخوف ونجح الواحد فيه برا. يلا المنزلة الثانية منزلة الخشية. في منزلة الخشية أي شيء؟ الخشية بالغيب هنا، لأن تجد في لما نذكر الله الخشية يقول يخشون ربهم بالغيب. كيف يعني بالغيب؟ آذن لفكروا تفكير سلبي تتحرك الخشية فيتوقف عن التفكير السلبي. يقول صح إنه في كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته إنه إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها إلا أن تقول أو تفعل. وهذا صادق يعني لا هذا الله. طيب احنا كنا عند انه النبي صلى الله عليه وسلم في كرامه للنبي صلى الله عليه وسلم لامته، ما قال ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به نفسها الا ان تقول او تفعل. هذه كرامه للنبي صلى الله عليه وسلم في امته. لكن من المعلوم انه اي شيء الانسان يحدث فيه بنفسه مره تلو الاخرى لابد أن يصل إلى أنه يقوله أو يفعله، هكذا الأمر. صح أنه ما يحاسبش في خطوات التفكير حقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه كرامة له في أمته. إنما من المعلوم أن الواحد إذا حدث نفسه في شيء وتكرر الحديث في هذا الشيء يصل إلى مرحلة أنه يقوله أو يفعله. فمنزلة الخشية أن الواحد لما يبدأ يفكر تفكير سلبي تتحرك الخشية عنده ويصرف تفكيره إلى البعد الإيجابي، مثلا زي ما قال الله سبحانه وتعالى عن أولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله لاحظ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، فعل مضارع يفيد الاستمرار. في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، لاحظ دخلوا في مناجاة مع ربهم. فالإنسان إذا لم يوجه التفكير هو سيفكر منذ أن يصحى إلى أن ينام، فقط في أي اتجاه وجه فكره. فهذا يبدو يجاهدوا الفكر، الخشية تتحرك عندهم فما يفكرش تفكير سلبي، يدخل بعد التفكير الإيجابي. هذه مقام الخشية. لاحظ الآن مقام الخوف بجوارحه ما يعملش الخطيئة، ومقام الخشية ما يفكرش فيه. هذا الإنسان صلح ظاهره وباطنه، صلح ظاهره وباطنه. ينتقل إلى مقام الوجل، بينما أنت لو لاحظت الخوف الخشية الوجل كانوا يكون مترادفات، لكن كل واحدة ليه؟ الوجل شو؟ كأن عائشة تقول له أهم الذين يزنون، في قوله تعالى وقلوبهم وجلة أهم الذين يزنون، قال لي لا لا أذن اللي يصلوا ده بعد ما يؤدي العمل الصالح يقول تقول ربي قبل. لاحظوا الوجل منزلة يحرص على انه يضبط العمل الصالح الضبط اللي يريده الله، نعم، جودة العمل بحيث انه يضبطه على مراد الله سبحانه وتعالى، العمل الصالح وبالذات في العبادات. يدخل بعد ذلك مقام الحياء. مقام الحياء يصله يستحي، لأنه يستحي أن يسائل الله في عمل ما عملوش، زي اللي قال له قعدت فلم تطعمني، قال له كيف تقع أنت رب العالمين، قال له استطعمك عبدي فلان، أما لو طعمته لوجدت ذلك عندي، مع أنه ما يعنيش أنه دخلوا النار، بس أنت ما ارتقيتهاش، وهذه عتاب فقط. فهذون أصحاب منزلة الحياء يستحوا أن يعاتبهم الله، فيسمع أنه واحد محتاج وهو قادر يساعده يعتبر أمر الله ويذهب لمساعدته، يعلم أنه واحد عنده مشكلة وذا وهو يقدر يحله يذهب ويحلها، ويقول لك ما تفرقش عندهم هذون أصحاب مقام الحياء أنه ذي فريضة وهذه نافلة، يقول لك هذا أمر الله وهذا أمر الله، فيستوي عندهم الأمر، هو ينفذ أمر الله، فتجد حركته اليومية تنضبط على مراد الله، وهنا اكتمل بعده الشرعي، يكاد يكون هنا شريعته اكتملت. يدخل مقام الرضا، الرضا هنا بالأقدار، مصائب فتان مشاكل، يدخل بعد الرضا بالقدر، والمشكلة ما يروهاش مشكلة، يروها حل. نلاحظ مثلا في قصة العبد الصالح خرق السفينة مشكلة، ومن البعد الشرعي اعترض موسى، لكن من بعد القدر لا، هذه الخرق هو الحل. فاصحاب مقام الرضا الآن تخيل يصبح الإنسان ما يراش المصيبة مصيبة، ورا يرى المشكلة مشكلة، يرى أنه هذه حلول. ولذلك لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، ما قالش علينا، وهي إصابة، إلا ما كتب الله لنا. فهذا ندخل منزلة الرضا بالأقدار. متى ما وصل الإنسان إلى منزلة الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى، ما عافش عنده ما حتى المشكلة تصبح تقول له إيش مشكلتك، يقول لك مشكلتي إنه ما عنديش مشكلة، مشكلتي ما عنديش مشكلة. وهذون اللي قال الله عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لاحظ لا خوف عليهم، مخاوف المستقبل ما تعنيش حاجة عندهم، والماضي ما تنش حاجة عندهم، يعيشوا اللحظة صح. وهذه لما نجلس نقول عيش لحظتك، تحصل واحد ما يقدرش يعيش لحظته، تجده مشتت، صح قال يسوونه وهو يعلم الله ينوم. فهؤلاء يوصلوا لأنهم يعيشوا اللحظة على مراد الله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان إلى مقام الرضا هنا ورضي الله عنهم، يعقد له منشور المحبة، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء فيبسط له القبول في الأرض. وإذا عقد له منشور المحبة عقد له منشور الولاية، وإذا عقد له منشور الولاية إيش تدخل معه بمشاكسة، إيش تدخل بحرب مع الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فترون أنه يعني هذه تكاد تكون أبعاد السير إلى الله. نحن جيل حقنا 5/4 ما هنش كثيرة، يعني أنت لو قريت مدارج السالكين كم مني، إذا كن جيل كانوا يضربوك بعد الإبل، لكن نحن جيل نرحم، يعني خفف الله علينا لهذا البعد. فإذا التزم واحد بالسلوكيات اللي ذكرناها هنا، اللي هن الصدق، الصلاة لوقتها، النية، الذكر، هذه السلوكيات، والمقامات اللي هن الخوف، الخشية، الوجل، الحياء، الرضا، هنا يعقد له منشور المحبة، ثم يعقد له منشور الولاية. ومن عقد له منشور الولاية يدخل بمشاكسة مع هذا الولي، يدخل بحرب مع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.